بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة القراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 193، وهو المجلس رقم 116، رقم 116 من السيرة النبوية العطرة، 117 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة النافعة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبينا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة النافعة بإذن الله إلى أحداث السنة العاشرة من الهجرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، وكنا نتكلم فيها عن حجة الوداع. كان كلام على حجة الوداع. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعات القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: قال ذكر توفي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة. قال روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عن جابر في حديثه الطويل المتقدم بعد ذكره طوافه بعد ذكر ذكره طوافه عليه الصلاة والسلام بالبيت سبعة. بالبيت سبعا وصلاته عند المقام ركعتين. قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه صلى الله عليه وسلم. قال ثم رجع إلى ركن فاستلمه ثم خرج إلى البيت ثم خرج من الباب إلى الصفا. فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل حتى إذا انصبت قدم صلاة ربي سلام عليه في الوادي الرمل، حتى إذا صعد مشى حتى إذا أتى المروة فرقى عليها حتى نظر إلى البيت فقال عليها كما قال على الصفا صلاة ربي وسلامه عليه. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: وقال الإمام أحمد: حدثنا عمر بن هارون البلخي أبو حفص، حدثنا ابن جريج عن بعض بني يعلى ابن أمية عن أبي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا بين الصفا والمروة ببرد له نجراني. قال الإمام أحمد: حدثنا يونس حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر بن عبد الرحمن قال: حدثنا عطاء قال: حدثنا عطاء عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجرات قالت: دخلت دار أبي حسين في نسوة من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة. قالت: وهو يسعى يدور به إزاره صلى الله عليه وسلم عليه من شدة السعي، ويقول لأصحابه: اسعوا إن الله كتب عليكم السعي. وقال أحمد رحمه الله عز وجل أيضا: حدثنا جريج حدثنا عبد الله بن المؤمل قال: حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عمر بن عبد الرحمن قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجرات قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. فرد به أحمد قال وقد رواه أحمد أيضا عن عبد الرزاق عن معمر عن واصل مولى أبي عيينة عن موسى بن عبيدة عن صفية بن شيبة عن امرأة أخبرت أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا. وهذه المرأة هي حبيبة بنت أبي تجرات المصرح بذكرها في الإسنادين الأوليين في الإسنادين الأولين وعن أم ولد أو عن أم ولد شيبة بنت ابن عثمان أنها أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم أبصرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة ويقول لا يقطع الأبطح إلا شدا. وروى النسائي والمراد بالسعي هاهنا والذهاب من الصفا إلى المروة. قالوا المراد بالذهاب من الصفا إلى المروة ومنها إليها وليس المراد بالسعي هاهنا الهرولة والإسراع، فإن الله لم يكتبه علينا حتما، بل لو مشى الإنسان على هينة في السبع الطوافات بينهما ولم يرمل في المسير لأجزأه ذلك. عند جماعة من العلماء لا يعرف بينهم اختلاف في ذلك، وقد نقل الترمذي رحمه الله عز وجل عن أهل العلم ثم قال حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يمشي في المسعى، فقلت أتمشي في المسعى بين الصفا والمروة؟ فقال لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وأنا شيخ كبير. ثم قال هذا حديث حسن صحيح، وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عمر نحو هذا، وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عطاء بن السائب عن كثير بن جمان السلمي الكوفي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فقول ابن عمر أنه شاهد الحالين منه صلى الله عليه وسلم يحتمل شيئا، أحدهما أنه رآه يسعى في وقت ماشيا لم يمزجه برمل فيه بالكلية، والثاني أنه رآه يسعى في بعض الطريق ويمشي في بعض، وهذا له قوة لأنه قد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. وقد تقدم هذا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام نزل من الصفا فلما انصبت قدمه في الوادي رمله حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة، وهذا هو الذي تستحبه العلماء قاطبة أن السعي بين الصفا والمروة يستحب له أن يرمل في بطن الوادي في كل طوافه في بطن المسيل الذي بينهما، وحدد ذلك ما بين الأميال الخضر فواحد مفرد من ناحية الصفا مما يلي المسجد، واثنان مجتمعان من ناحية المروة مما يلي المسجد أيضا. وقال بعض العلماء رحمه الله ما بين هذه الأميال اليوم أوسع من بطن المسيل الذي رمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى أعلم. وأما قول ابن حزم رحمه الله أبو محمد بن حزم رحمه الله في الكتاب الذي جمعه في حجة الوداع قال ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا فقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فطاف بين الصفا والمروة أيضا سبعا راكبا على بعير يخب ثلاثا ويمشي أربعا، فإنه لم يتابع على هذا القول ولم يتفوى بأحد قبله، من أنه عليه الصلاة والسلام خب ثلاثة أشواط بين الصفا والمروة ومشى أربعة، ثم مع هذا الغلط الفحش لم يذكر عليه دليل بالكلية، بل لما انتهى إلى موضع الاستلال عليه قال ولم نجد عدد الرمل بين الصفا والمروة منصوصا، ولكنه متفق عليه هذا اللفظ، فإن أراد أن الرمل في الطوافان الثلاث الأول على ما ذكر متفق عليه فليس صحيحا، بل لم يقل أحد إذا أراد أن الرمل في الثلاث الأول في الجملة متفق عليه فلا يجدي له شيئا ولا يحصل له مقصودا فإنهم كما اتفقوا على الرمل على الرمل في الثلاث الأول في بعضها على ما ذكرناه، كذلك اتفقوا على استحباب في الأربعة الأخر أيضا. فتخصيص ابن حزم الثلاث الأول باستحباب الرمل فيها مخالف لما ذكره العلماء، والله تعالى أعلم. أما قول ابن حزم رحمه الله عز وجل أنه عليه الصلاة والسلام كان راكبا بين الصفا والمروة، فقد تقدم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى في بطن كان يسعى بطن المسيل، أخرجه للترمذي عنه رحمه الله أنه أن إن أس قال إن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وإن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي. وقال جابر رضي الله تعالى عنه فلما انصبت قدماه في الوادي رمل حتى إذا صعد مشى. قال رواه مسلم وقالت حبيبة بنت أبي تجرة يسعى يدور به زار صلى الله عليه وسلم من شدة السعي. رواه أحمد وفي صحيح مسلم عن جابر كما تقدم أنه ركع على الصلاة والسلام حتى الصف حتى رأى البيت، وكذلك على المرء. قال رحمه الله عدل، وقد قدمنا من حديث محمد بن إسحاق عن أبي جعفر عن أبي جعفر البكر عن جابر رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يخب عيره على باب المسجد يعني حتى طاف، ثم لم يذكر أنه ركب حالما خرج إلى الصفا، وهذا كله مما يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا والمروة. قال رحمه الله عز وجل ولكن قال مسلم حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد يعني ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن ابن جريج أخبرني قال أن ابن جريج أخبرني أو قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول رضي الله تعالى عنهما يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشاوه ولم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طافا واحدا. قال ورواه مسلم أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسلم وعن علي بن خشر من عن عيسى بن يونس عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد كلهم عن ابن جريج وليس في بعض ما بين الصفا والمروة. قال رحمه الله عز وجل وقد رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول طوف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت بين الصفا والمروة. قال ورواه النسائي عن فلس عن يحيى وعن عمران بن يزيد عن شعيب بن إسحاق لهم عن ابن جريج به، فهذا محفوظ من حديث ابن جريج وهو مشكل جدا، لأن بقية الروايات عن جابر وغيره تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان ماشيا بين الصفا والمروة. قال وقد تكون رواية أبي الزبير عن جابر بهذه الزيادة وهي قوله بين الصفا والمروة مقحمة أو مدرجة ممن بعد الصحابي رضي الله تعالى عنه والله تعالى أعلم، أو أنه عليه الصلاة والسلام طاف بين الصفا والمروة بعد الطوافات على قدمه، وشهد منه ما ذكر فلما ازدحم الناس عليه وكثروا راكباه، كما يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الاتي قريبا قد سلم ابن حزم ان طواف الاول بالبيت كان ماشيا وحمل ركوبه في الطواف على ما بعد ذلك، وادعى انه كان راكبا في السعي بين الصفا والمروة. قال لانه لم يطوف بينهما الا مرة واحدة، ثم تاول قول جابر رضي الله تعالى عنه حتى اذا انصبت قدماه في الوادي رمل، بانه يصدق على ذلك وان كان راكبا، فإنه إذا انصب بعيره فقد انصب كله وانصبت قدمه مع سير جسده. قال وكذلك ذكر الرمل يعني به رمل الدابة براكبها. قال وتتول بعيد جدا والله تعالى أعلم. قال أبو داود رحمه الله عز وجل قال حدثنا أبو سلمة موسى حدثنا حماد أنبانا أبو عاصم الغنوي قال أنبانا أبو عاصم الغنوي عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما يزعمك أمك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل البيت وأن ذلك سنة، قال صدق وكذب، فقلت ما صدق وما كذب، قال صدق وقد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب وليس بسنة، إن قريشا قال زمن الحديبية دعوا محمدا وأصحابه حتى يموت موتا النغفي، فلما صالحوه على أن يجيوا من العام المقبل فيقيموا في مكة 3 أيام، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قعيقعان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب ارملوا بالبيت 3 وليس بسنة. قلت يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعيد وأن ذلك سنة. قال صدقوا وكذبوا. قلت ما صدقوا وما كذبوا؟ قال صدقوا، فقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعيد وكذبوا ليست بسنة. كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصرفون عنه، فطاف على بعير يسمع كلامه وليروا مكانه ولتناله أيديهم. قال هكذا رواه أبو داود رحمه الله عز وجل. وقد رواه مسلم عن أبي كامل عن عبد الواحد بن زياد عن الجريري عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فذكر فضل الطواف بالبيت بنحو ما تقدم. بنحو ما تقدم. ثم قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا، أسنة هو؟ فإن قومك زعمون أن سنة. قال: صدق وكذب. قلت: وما قولك؟ صدق وكذب. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه. فلما كثر عليه الناس قال فلما كثر عليه الناس راكبا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والمشي والسعي أفضل. هذا لفظ مسلم. هذا لفظ مسلم ويقتضي أنه إنما راكب في أثناء الحال، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث. والله تعالى أعلم ما روى مسلم في صحيحه، حيث قال: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعد عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصفه لي. قلت: رأيت عند المروة على ناقة قد كثر الناس عليه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكرهون. قال: قد تفرد مسلم وليس في دلالة على أن عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا والمروة راكبا إلا لم يقيد ذلك بحجة الوداع ولا غيره، أو بتقدير أن يكون ذلك في حجة الوداع. فمن الجائز أنه عليه الصلاة والسلام بعد فراغه من السعي وجلوسه على المروة وخطبة الناس وأمره من لم يسك الهدي فإنهم أن يفسق الحج إلى العمرة. فحل الناس كلهم إلا من سك الهدي، كما تقدم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. ثم بعد هذا كله أتي بناقته فركبها وسار إلى منزله بالأبطح كما سنذكره قريبا. وحينئذ رواه أبو الطفيل عامر بن ويسرة البكري وهو معدود في صغار الصحابة. لكن قال أبو داود رحمه الله عز وجل: حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال: حدثنا أبو عاصم المعروف يعني ابن خربوذ المكي، حدثنا أبو الطفيل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم لم يقبله. زاد محمد بن رافع ثم خرج على الصفا والمروة فطاف 7 على رحلته. وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي داود الطيلسي عن معروف بن خربوذ به دون الزيادة التي ذكرها محمد بن رافع. وكذلك رواه عبد الله عبيد الله بن موسى رحمه الله عز وجل عن معروف بدونها. قال: وروى الحافظ البيهقي عن ابي سعيد عن ابي سعيد بن ابي عمرو عن الاصم عن يحيى بن ابي طالب عن يزيد بن ابي حكيم عن يزيد بن مليك عن ابي الطفيل بدونه، فالله تعالى اعلم. وقال الحافظ البيهقي رحمه الله عز بين ابو بكر بن الحسن وابو زكريا بن ابي اسحاق قال: حدثنا ابو جعفر محمد بن علي بن دحيم حدثنا أحمد بن حزم أنبانا عبيد الله بن موسى وجعفر بن عون قال: أنبانا أيمن بن نايل قال عن بان ايمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله بن عمرو قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة على بعير لا ضرب ولا طرد ولا اليك اليك. وقال البيهقي وهكذا قال وقد روى جماعة عن ايمن فقالوا يرمي الجمرة يوم النحر. قال ويحتمل ان يكون صحيحا. قلت وقد روى الامام احمد في صحيح في مسنده عن وكيع قران ابن تمام وابي قرة وابي قرة موسى بن طارق قاد اهل اليمن وابي احمد محمد بن عبد الله الزبير ومعتمر بن سليمان عن ايمن بن نابل الحبشي ابي عمران المكي نزيل عسكر المولى ابو بكر الصديق وهو ثقة جلي من رجال البخاري عن قدامة بن عبد الله بن عمال الكلابي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر من باطن الوادي على ناقة صهباء لا ضرب ولا لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. قال وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن مروان بن معاوية أخرجه النسائي عن إسحاق بن راهوي ابن ماجه عن بكر بن أبي شيبة كلاهما عن وكان كلاهما عن أيمن بن نابل عن قدامة كما رواه الإمام أحمد. وقال الترمذي حسن صحيح. قلت قد ذهب طائفة من العراقيين كأبي حنيفة وأصحابه والثوري إلى أن القارن يطوف طوفين ويسعى سعيين وهو مروي عن علي بن مسعود ومجاهد الشعبي ولو من يحتج بحديث جابر الطويل دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة ويشن حديثه أنه سعى بينهما راكبا على تعداد الطوف بينهما مرة ماشيا ومرة راكبا. قد روى سعيد بن منصور رحمه الله عز وجل في سننه عن علي بن منصور عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أهل بحجة وعمرة فلما قدم مكة طاف بالبيت وبالصفا والمروة العمرة ثم عاد فطاف بالبيت وبالصفا والمروة الحجة ثم قام حراما إلى يوم أحمد لفظه. ورواه أبو ذر الهروي في مناسك عن علي رضي الله تعالى عنه أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فعل. قال وكذلك رواه البيهقي والدارقطني والنسائي في خصائص علي رضي الله تعالى عنه. فقال البيهقي رحمه الله عز وجل في سننه أنبأنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأنا علي بن عمر الحافظ رحمه الله عز وجل. قال أنبأنا علي بن عمر الحافظ أنبأنا محمد بن سعد حدثنا محمد بن زنبور حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن مالك بن الحارث ومنصور عن مالك بن الحارث عن أبي نصي عن أبي نصر قال لقيت علي رضي الله تعالى عنه وقد أهللت بالحج وأهل هو بالحج والعمرة فقلت هل أستطيع أن أفعل كما فعلت؟ قال ذلك لو كنت بدأت بالعمرة. قلت كيف أفعل إذا أردت بذلك؟ قال تأخذ دواة من الماء فتفيضها على ثم تهل بهما جميعا ثم تطوف لهما طوفين وتسعى لهما سعيين ولا حل لك حرام دون يوم النحر. قال منصور فذكرت ذلك المجاهد قال ما كنا نفتي إلا بطوف واحد فأما الآن فلا نفعل. قال الحافظ البياقي وقد رواه سفيان بن عيان وسفيان الثوري وشعبة بن عن منصور فلم يذكر فيه السعي. قال وابو منصور هذا مجهول وان صح فاحتمل انه اراد طواف القدوم وطواف الزياره. قال وقد رواه باسانيد اخرى عن علي مرفوعا وموقوفا وما داره على الحسن بن عمر وحفص بن ابي داود وعيسى بن عبد الله وحمد بن عبد الرحمن وكلهم ضعيف لا يحتج بشيء مما رواه في ذلك والله تعالى اعلم. قال رحمه الله عز وجل وقلت والمنقول في الحديث الصحيح خلاف ذلك فقد قدمنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري انه أهل بعمره وادخل علي الحج فصار قارنا وطاف لهما طوافا واحدا بين الحج والعمره فقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد روى الترمذي رحمه الله عز وجل وابن ماجه والبيهقي من حديث الدراوردي عن عبد الله بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جمع بين الحج والعمرة طاف لهما طوافا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، قلت اسناده على شرط مسلم. وهكذا جرى لأم عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها كانت ممن أهل بعمرة بعد أمساك الهدي معها، فلما حاضت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتولى بحج مع عمرتها، فصارت قائمة. فلما رجعوا من منى طلبت أن يعمرها من بعد الحج، فعمر تطيبا لقلبها كما جاء مصرحا به في الحديث. وقال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله عز وجل عن بين مسلم هو ابن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء رضي الله عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قال لأم عائشة رضي الله تعالى عنها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وهذا ظاهر الإرسال، وهو مسند في المعنى بدليل ما قال الشافعي. أيضا أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: وربما قال الشافعي عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وربما قال عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عائشة رضي الله تعالى عنها فذكره. وقال الحافظ البيهقي: رواه ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة موصولا. وقد رواه مسلم رحمه الله عز وجل من حديث وهيب عن ابن طاووس عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: وروى مسلم من حديث ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي، فقال: ما لك تبكين؟ قالت: أبكي أن الناس حلوا ولم أحل وطفوا البيت ولم أطف، وهذا الحج قد حضر. قال: إن هذا أمر قد كتب الله على بنات آدم، فاغتسلوا أهلي بالحج. قالت: ففعلت ذلك، فلما طهرت قال: طوفي بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم قد حللت من حجك وعمرتك. يا قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي من عمرتي أني لم أكن طفت حتى حججت. قال: ذهب بها يا عبد الرحمن فأعمر من تنعم. ولو من حديث ابن جريج أيضا قال: أخبرنا أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. وعند أصحاب أبي حنيفة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ساقوا الهدى كانوا قد قرنوا بين الحج والعمرة كما دل عليه الأحاديث المتقدمة، والله تعالى أعلم. قال الشافعي رحمه الله: أنبانا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: في القرية يطوف طوافين ويسعى سعيا. قال الشافعي: وقال بعض الناس طوافا وسعيا، واحتج فيه برواية ضعيفة عن علي. قال جعفر: يروي عن علي قولنا وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عز وجل: نقل الخلاف في من قال رحمه الله عز وجل دلالة من ذهب إلى أن السعي 14 والرد عليه. قال رحمه الله عز وجل دلالة من ذهب إلى أن السعي 14 والرد عليهم. قال: فصل في دلالة من ذهب إلى أن السعي 14 والرد عليهم. قال جابر رضي الله تعالى عنه في حديثه: حتى إذا كان آخر طوافي عند المروة قال: إني لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما أسك الهدي. قال رواه مسلم: ففي دلالة على من ذهب إلى أن السعي بين الصفا والمروة 14، كل ذهاب وإياب يحسب مرة. قال جماعة: أنت بتجيب زمانك تدخلوا منها ليه؟ يجيب زمانك يدخلوا من هنا. ده الحمى يا بابا الله. ولا ده ولا اطلع بره، يلا خليه يروح نخلص. انا عارف اقعد لي بس برا، انا اقعد لي هنا اقعد لي حط. يلا. قال رواه مسلم: ففيه دلالة على من ذهب إلى أن السعي بين الصفا والمروة 14 كل ذهب وإياب يحسب مرة. قال جماعة من أكابر الشافعية: وهذا الحديث رد عليهم، وأن آخر الطواف على قولهم يكون عند الصفا لا عند المروة. ولهذا قال أحمد في روايته من حديث جابر رضي الله تعالى عنه: فلما كان السبع عند المروة قال: يا قال أيها الناس، إني لو استكبرت من أمري ما استدبرت لما مسكوا الهدي وجعلتها عمرة، فلمن لم يكن معه هدي فليحل ولا جعل عمرة. قال: فحل الناس كلهم. وقال مسلم: فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: عزم نقل الخلاف في من لم يسك الهدي هل له فسخ أم لا. قال فصل: نقل الخلاف في من لم يسك الهدي هل له فسخ أم لا. قال: روى أمره عليه الصلاة والسلام لمن لم يسك الهدي فسخ الحج إلى العمرة خلق من الصحابة يطول ذكرنا لهم ها هنا، وموضع سرد ذلك كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله. وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال مالك رحمه الله أبو حنيفة والشافعي رحمه الله عز وجل جماعة كان ذلك من خصائص الصحابة، ثم نسخ جواز الفسخ لغيرهم، وتمسكوا بقول أبي ذر رضي الله تعالى عنه: لم يكن فسخ الحج إلى العمرة إلا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. وأما الإمام أحمد فرد ذلك وقال: قد روى أحد عشر صحابيا، فإن تقع هذه الرواية من ذلك. وذهب رحمه الله عز وجل إلى جواز الفسخ لغير الصحابة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بوجوب الفسخ على كل من لم يسك الهدي، بل عنده أنه يحل شرعا إذا طاف بالبيت ولم يكن ساق هديا صار حلالا مجرد ذلك، وليس عنده النسك إلا القران لمن ساق الهدي أو التمتع لمن لم يسك، فالله أعلم. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عبد الملك بن جريج عن جابر رضي الله تعالى عنه عن عطاء عن جابر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اجمعين قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه صبح رابعه من ذي الحجه يهلون بالحج لا يخلطه شيء، فلما قدمنا امرنا فجعلنا عمره وان نحل الى نسائنا، ففشت في ذلك القوله. قال عطاء قال جابر: فيروح احدنا لامنا ذكره يقطر منيا. قال جابر: بكفه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلغني أن قوما يقولون كذا وكذا، والله لا أنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أن استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقال سوراق بن مالك بن جوش فقال: يا رسول الله، هي لنا أو لأبد الأبد أو للأبد؟ فقال: بل للأبد. قال ورحمه الله عز وجل: قال مسلم حدثنا قتيبة حدثنا ليس هو ابن سعد قال عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أقبلنا مولين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله تعالى عنها بعمرة، حتى إذا كنا بشرف عاركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا ليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال. فهذان الحديثان فيهما التصريح بأنه عليه الصلاة والسلام قدم مكة عام حجة الوداع لصبح رابعة ذي الحجة لصبح رابعة ذي الحجة، وذلك يوم الأحد حين ارتفع النهار وقت الضحى، لأن أول ذي الحجة تلك السنة كان يوم الخميس بلا خلاف، لأن يوم عرفة منه، وكان يوم الجمعة. بنص حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الثابت في الصحيحين كما سيأتي. فلما قدم عليه الصلاة والسلام يوم الأحد رابع الشهر بدأ كما ذكرنا بالطواف بالبيت، ثم السعي بين الصفا والمروة، فلما انتهى طوافوا بين الصفا بينهما عند المروة أمر من لم يكن معه الهادي أن يحل من إحرامه حتما، فوجب ذلك على من أحل ففعلوه، وبعضهم متأسف لأجل أن على صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه لأجل سوق الهادي، وكانوا يجيبون موافقته عليه الصلاة والسلام وتأسي به. فلما رأى ما عندهم من ذلك قال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة. أي لو أعلم أن هذا يشق عليكم لكنت تركت سوق الهدي حتى أحل كما أحللت. ومن هنا تتضح الدلالة على أفضلية التمتع، كما ذهب إلى الإمام أحمد أخذا من هذا، فإنه قال: لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ولكن التمتع أفضل لتأسفه عليه. وجاوب أن عليه الصلاة والسلام لم يتأسف على التمتع لكونه أفضل من القران في حق من ساق الهدي، وإنما تأسف عليه لئلا يشق على أصحابه في بقائه على إحرامه وأمره وأمره لهم بالإحلال ولا يدع. والله أعلم. احنا عندهم برسوم كتير حمامي وبتاع، حمامي شكرا. انا قد كده حمامي مرش. لا تروحش. قال رحمه الله: عن الولادة والله أعلم، لما تأمل الإمام أحمد هذا السر نص في رواية أخرى عنه على أن التمتع أفضل في حق من لم يسق الهدي الأمر عليه الصلاة والسلام، من لم يسق الهدي من أصحابه بالتمتع، وأن القرآن أفضل في حق من ساق الهدي كما اختار الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وأمره له بذلك كما تقدم. والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح شرقي مكة. قال: فصل في نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح شرقي مكة. ثم صار عليه صلوات ربي وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه من طواف بين الصفا والمروة وأمره بالفسخ لمن لم يسق الهدي والناس معه، حتى نزل بالأبطح شرقي مكة، فأقام هنالك بقية يوم الأحد ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، حتى صلى الصبح من يوم الخميس، وكان ذلك يصلي بأصحابه هنالك، ولم يعد إلى الكعبة من تلك الأيام كلها. قال البخاري رحمه الله عز وجل: باب من لم يقرب بالكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، قال: أخبرني قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف سبعا وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه حتى رجع من عرفة، انفرد به البخاري رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل: قدوم علي رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح، وإيجاده فاطمة عليها السلام قد حلت. قال: فصل قدوم علي رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح، وإيجاده فاطمة عليها السلام قد حلت، وقدم في هذا الوقت ورسول الله صلى الله عليه وسلم منيخ بالبطحاء خارج مكة على قال علي من اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه كما قدمنا إلى اليمن أميرا بعد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما. قال: فلما قدم وجد زوجته فاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حلت كما حل زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين لم يسوقوا الهدي واكتحلت ولبست ثيابا صبيغا. فقال: من أمرك بهذا؟ قالت: أبي. فذهب محرشا عليها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنها حلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، وزعمت أنك أمرتها بذلك يا رسول الله، فقال: صدق صدق صدق. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما أهللت حين أوجبت الحج. قال: بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنما على الهدي فلا تحل. فكان جماعة الهدي الذي جاء به علي من اليمن، والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، واشترى في الطريق 100 من الإبل، واشترك في الهدي جميعا. وقد تقدم. قال رحمه الله: وقد تقدم هذا كله في صحيح مسلم رحمه الله عز وجل. قال: وهذا التقرير يرد الرواية التي ذكرها الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله من حديث كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عليا رضي الله تعالى عنه تلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجحفة، والله تعالى أعلم. كان أبو موسى في جملة من قدم مع علي، ولكنه لم يسك الهدي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحل بعدما طاف العمرة وسعى، ففسخ حجه إلى العمرة وصار متمتعا، فكان يفتي بذلك. فأثناء خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فلما رأى عمر بن الخطاب أن يفرد الحج مع العمرة تارك فتياه مهابة لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الرزاق بن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتتبع فاه هنا وها هنا وأصبعه في أذنيه عليه الصلاة والسلام، وزن بقى في زنير رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء أراها من آدم، قال فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق وسمعته من مكة قال بالبطحاء يمر بين يدي الكلب والمرأة والحمار عليه حلة حمراء كأني أنظر لبدك ساقيه. قال سفيان نراها حبرة. وقال أحمد رحمه الله عز وجل، قال أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة حمراء، فخرج بلال رضي الله تعالى عنه بفضل وضوئه فمن ناضح ونائل. قال فأذن بلال فكنت أتتبعه فهو هكذا وهكذا، قال يعني يمينا وشمالا. قال ثم ركزت له عنزه ثم كشفت له عن قال ثم ركزت له عن ذات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أو على جبة حمراء أو قال حلة حمراء وكان ينظر لبدق ساقيه، فصلى بنا إلى عنازة الظهر أو قال العصر ركعتين، تمره المرأة والكلب والحمار لا يمنعه، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى أتى المدينة. وقال وكيع مرة فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وأخرجه في الصحيحين من حديث سفيان الثوري رحمه الله عز وجل. وقال أحمد رضي الله تعالى عنه أيضا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حي قال حججنا أخبرني شعبة قال حججنا أخبرني شعبة عن حكم قال سمعت أبو جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى البطحاء فتوضأ وصلى الظهر ركعتين وبين يدي عنزة زاد في عون على النبي عن أبي جعفر كان يمر من ورايا الحمار والمرأة. قال حجيج في الحديث ثم قام الناس فجعلوا يأخذون يده فيمسحون بها وجوههم. قال فأخذت يده فأخذت يده فوضعتها على وجهي. قال فإذا هي أبرد من الثلج أطيب ريحا من المسك صلوات ربي وسلامه عليه. وقد أخرجه صاحب الصحيح من حديث شعبة بتمامه. طب هكذا هكذا راح نخلص شوف والحمد لله رب العالمين. نقف عند ركوب النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا إلى منى قبل الزوال. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا ويكون علما نافعا ويتقبله منا ومنك خير صلى الله عليه وسلم الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.